إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زال الحديث موصولا حول ما يتعلق بذكر نسب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سقت نسبه كاملا إلى عدنان، وعرفنا أن النسابين جميعا قد اتفقوا على صحة هذا النسب الزكي الشريف من لدن عبد الله إلى عدنان، واتفقوا أيضا على أن عدنان من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أن هذا الاصطفاء الذي تم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان اصطفاء يليق بالله عز وجل، ثم هو كذلك يليق بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يزال الله عز وجل ييسر لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم اصطفاء بعد اصطفاء واختيارا بعد اختيار، حتى خرج النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل أنساب بني آدم على الإطلاق. وتكلمت ردا على من استقبح وقوع شيء من القبح في بعض سلسلة نسبه صلى الله عليه وآله وسلم ككلاب، وعرفت أن المعنى الصحيح الذي يليق بهذه الكلمة هو أنها من المكالبة، يعني من المغالبة، أو على المعنى الآخر وهو أن العرب تسمي الأسد كلبا، وعلى هذا يقتضي هذا الاسم مدحا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أجبت عن وقوع التعبيد لغير الله عز وجل في بعض سلسلة نسبه كعبد المطلب وعبد مناف، والأصل أنه لا يجوز التعبيد إلا باسم صحت نسبته إلى الله عز وجل، وليس على الإطلاق ما يظن البعض. التعبيد لا يجوز ابتداء إلا باسم لله عز وجل قد جاء بسند صحيح، إما أن يشهد له قول الله عز وجل في كتابه، أو أن يشهد له حديث صحيح ثابت جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعبد المطلب اسمه شيبة، وعبد مناف اسمه المغيرة، ومع حصول هذه التسمية إلا أننا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم انتسب إلى عبد المطلب وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، قال ذلك في غزوة حنين كما ذكرت ذلك في الجمعة الماضية. وخرجنا بفائدة مهمة جدا، وهي أنه لا يلزمنا أن نغير اسما وقع لبعض الناس كعبد النبي أو عبد الحسين أو عبد الرسول وما شابه ذلك. البعض يتكلف ويقول إذا ناداه أو كاتبه أو يعني أراد أن يتعامل معه يشعر في نفسه بحرج، فتراه يتأثم أن يقول له يا عبد الرسول أو يا عبد النبي، لا حرج عليك أصلا، إنما الحرج على أبيه. فمن حق الأبناء كما بينت على الآباء أن يختاروا لهم الأسماء التي يحبها الله عز وجل ويرضاها. فليس عليك من حرج أن تقول يا عبد الرسول أو يا عبد النبي أو يا عبد الحسين وما شابه ذلك، خاصة والأمور تختلف عما قبل، فإن الأمر في غاية من الصعوبة في هذا الوقت أن تغير اسم والدي واحد من الناس. يعني إذا أراد الواحد منا أن يغير اسم ابنه، لك أن تتخيل المشقة التي يتعرض لها لو أنه أراد أن يغير اسم واحد من أبنائه. أما أن يغير اسم أبيه هذا مستحيل، يعني هذا في نظري هذا مستحيل، لأن هذا الاسم ارتبطت به أحكام شرعية وأحكام أيضا دنيوية في دنيا الناس، فصار من المستحيل أن ينتفي من هذا النسب أو أن يغيره، وإنما يبقى الوضع على حاله. ولا حرج كما يعني أكدت في أن نناديه بعبد الرسول أو عبد النبي إذا كان هذا هو اسمه. كذلك ما وقع من التعبيد لله عز وجل بأسماء لم تثبت بسند صحيح كعبد الراضي، نعم الله عز وجل يرضى، لكن هذه خطر، وأهل العلم يقولون، أهل العلم بالكتاب والسنة، لا أقصد كل من انتسب إلى العلم، إنما أعني المحققين من أهل العلم الذين يعلمون الكتاب والسنة حقيقة، هؤلاء إذا أثبتوا لله عز وجل صفة فإنهم لا يشتقون منها اسما لله عز وجل إلا إذا ثبت هذا الاسم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن التسمية إنما هي فرع عن العلم والمعرفة. فأعلم الخلق بالله وأعرف الخلق بالله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت إذا كنت لا ترتضي لنفسك أن يسميك واحد من الناس باسم لم يسمك به أبوك فكيف بالله عز وجل؟ لا ينبغي أن نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه، هذه عقيدة، هذا من جملة معتقد المسلم، ألا يسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه. فإذا وردت صفة صحيحة ثابتة يجوز أن نصف الله عز وجل بها وصفناه، وإلى هذا الحد نقف حتى يثبت لنا أن الله عز وجل قد سمى نفسه بهذه الصفة فجعلها اسما له كالعزيز. العزة صفة ثابتة لله عز وجل، ثبت أن الله عز وجل سمى نفسه العزيز. العليم، العلم صفة من صفات الله عز وجل، ثبت أنه سمى نفسه العليم. أما أن نذهب فنقول النور، الراضي، المقصود، الموجود ونعبد، فهذا ليس من السنة في شيء، لكن وجد، يعني بينت ابتداء عدم الجواز، يعني لا يجوز ابتداء أن تسمي ابنك بعبد المقصود ولا بعبد الراضي وما شابه، وإنما تعبده بما صح بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأعلم أن البعض قد يستغرب لفظ النور، هذا ورد في الرواية عند الترمذي المطولة وسندها ضعيف، والبخاري ومسلم لم يذكر في الصحيحين هذه الرواية بطولها التي جاء فيها سرد الأسماء 99. فكل ما كان على هذه الشاكلة لا يجوز ابتداء أن تسمي ولدك به، لكن إن حصل ووجد من بيننا من يسمى بعبد المقصود وعبد الراضي وعبد الموجود وما شابه ذلك، فكذلك لا حرج عليك في أن تناديه باسمه الذي سماه به أبوه، إنما الحرج على أبيه، والسؤال إنما يوجه لأبيه لماذا سماه بهذا الاسم الذي خالف به ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأرجو أن يعني نتلقى هذا باهتمام شديد، فإن الأمر دين، والدين لا يثبت بالأهواء ولا بالأمزجة. لا يقول قائل يا أخي فيها إيه؟ فيش فيها حاجة، يعني ما ربنا بيرضى برضو. يعني أنا لما أقول عبد الراضي خلاص كفرت، خرجت من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. أنا لا أخاطب هذه العقول، أنا أخاطب أناسا يسر الله عز وجل لهم عقولا تفهم وتعي وتستوعب. أنا عبد لله عز وجل، فإذا صحت هذه النسبة فاعلم أن من تتمة هذه النسبة ألا تقدم بين يدي الله ورسوله. إذا عرفت أن هذا الأمر لا يجوز قف، وحاول ألا تجاوز ما حده الشرع لك. لا نقول لا شيء فيها الأمر، يعني ما لا تهول، مشي الأمور، لا، هذا كلام لا يخرج من إنسان يحب الله ورسوله حبا حقيقيا. لو أنني سميتك باسم لم تسمى به لكرهت ذلك. الله عز وجل فقط هو الذي يسمي نفسه بما شاء فقط. فإذا جاء الدليل من الكتاب والسنة قلنا على العين وعلى الرأس نسمي الله عز وجل بهذا الاسم، وما لا فلا. لماذا؟ لأننا لا نعلم عن الله شيئا إلا ما علمناه بشرية نسبا، وهو أعرق البشرية حسبا صلى الله عليه وآله وسلم. ولك أن تتخيل هذا حين نستعرض ما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة. سبحان الله، قريش، هذا التفرع، أنا سقت النسب إلى عدنان، ذكرت 20 جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهر الذي يلقب بقريش هو الجد العاشر، هو الجد العاشر. لك أن تتخيل البطون التي تسرعت من فهر، ما من بطن منها إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم فيه قرابة. مثال العشرة المبشرون، والمبشرون ليسوا عشرة، افهمها جيدا، العشرة المبشرون والمبشرون ليسوا عشرة فقط. بشر بالجنة قيس بن ثابت بن شماس، وكذلك في حديث 70,000 الذي في الصحيحين عكاشة بن محصن، وهكذا نقرأ الكلمة وليس عكاشة، لأنه قال سبقك بها عكاشة ابن محصن، يعني هذا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وهكذا، يعني كثيرون بشروا وليسوا من العشرة، بشروا بالجنة كذلك. لذلك لا ينبغي أن نحصر الأمر في هؤلاء العشرة، إنما هم جاوزوا العشرة. لكن أقول لك، لك أن تتخيل صلة القرابة التي وقعت للعشرة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر الصديق ومعه طلحة ابن عبيد الله في مرة، وعمر بن الخطاب وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في كعب، وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص في كلاب، والزبير بن العوام في قصي، وعثمان بن عفان في عبد مناف، وعلي بن أبي طالب في عبد المطلب. استوعب العشرة، ما منهم من واحد إلا وهو يمت له بقرابة. حين نتكلم عن العشرة انظر إلى العلو والمرتبة عند الله عز وجل. وهكذا لو فتشت في جميع القرشيين وجدته يمت لهم بصلة وقرابة، بل سعد بن أبي وقاص كان يفخر بقرابته منه سعد، وهو واحد من العشرة، سعد ابن مالك، وأبو وقاص اسمه مالك، سعد ابن مالك ابن أهيب ابن عبد مناف، يلتقي مع أم النبي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف. لذلك في سنن الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه سعد قال هذا خالي فليرني امرؤ خاله. انظر إلى التباهي، هذا خالي فليرني امرؤ خاله، لينظر أحدكم إلى أخواله، إن وجدتم فيهم من هو كسعد فبها. فكان يتباهى بسعد. لماذا؟ مع العلم أن سعد أنت قد عرفت أنه يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب مع عبد الرحمن بن عوف، لكن اعتبره خالا له باعتبار قرب النسب. هو يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأب في كلاب، وهذا أبعد، لكن حين التقاه في عبد مناف وهو الأقرب كأنه نزله منزلة أخي الأم فصار خالا له. فقال هذا خالي فليرني امرؤ خاله. فهكذا لو أنك تتبعت لوجدت أن الله عز وجل أوجده في موضع من جميع أنساب العرب لا ترى مثله أبدا أبدا في أنساب البشرية كلها، وهذه حقيقة. ثم نجد أن تفضيل الله عز وجل له بسبب أنه فضل قريشا، نجد أنه عاد أيضا بالخير والشرف والرفعة في النسب على قريش نفسها. يعني أنت حين تتكلم عن عرافة نسب قريش، هل وقف الأمر إلى هذا الحد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو المستفيد من كونه قرشيا؟ لا، بل استفادت قريش كذلك، وهذا فضل إلى الفضل وشرف إلى الشرف. لعلكم تذكرون الرواية التي ذكرتها وعزوتها إلى البخاري في تاريخ الكبير عن أم هانئ، والتي قال فيها صلى الله عليه وسلم فضل الله قريشا بسبع خصال. يعني فاتني أن أنبه أن اللفظ الذي ذكرته هو لفظ الطبراني في المعجم الأوسط عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، فضل الله قريشا بسبع خصال. فضلهم بأنهم عبدوا الله 10 سنين لا يعبده إلا قرشي. يعني كان هذا من ضمن التفضيل الذي وقع لقريش. وأنا تعمدت أن أذكر النسب كاملا حتى إذا احتجنا إلى الإحالة عرفت عمن أتكلم. احتملوا بل وهذا يقارب اليقين أن من سلسلة نسبه من عاصر عيسى عليه السلام وبعض الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل بعد موسى في بني إسرائيل، عصروهم. إذن لا نستغرب هذا الأمر. يقول قائل عبدوه إمتى؟ متى عبدوه؟ يعني لماذا وقع التفضيل من هذه الجهة؟ متى عبدوه وهم لا يحسنون إلا عبادة الأصنام؟ لا يا أخي، حين نستعرض سلسلة النسب سنجد فيها من عاصر ولا بد عيسى عليه السلام وبعض الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل وارسلهم إلى بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، والتوحيد كانت له بقية. ثم وقع الشرك بعد ذلك، وأنتم تعلمون أعزكم الله تعلمون ما فعل عمرو بن لحي الخزاعي حين يعني أدخل الأصنام وأعاد عبادة الشرك مرة أخرى في أرض الجزيرة العربية. فعرف القوم أعني الأصول، عرفوا التوحيد وعرفوا عبادة الله عز وجل، ففضلهم الله عز وجل من هذه الجهة، فضلهم بأنهم عبدوا الله 10 سنين لا يعبده إلا قرشي، وفضلهم بأنه نصرهم يوم الفيل وهم مشركون، لكن انظر في المقابل هم مشركون لكنهم كانوا يعظمون البيت تعظيما لم يوجد مثله عند بقية البشر في زمانهم، كانوا أشد الناس تعظيما لبيت الله عز وجل مع ما هم فيه من الشرك. كان الواحد منهم يلتقي قاتل أبيه ولا يهيجه، متى؟ إذا كان عند الحرم يقف لعله أن يقطعه أجزاء لو لقيه بعيدا عن الحرم، لكن إذا وجده في الحرم يقف ويبقى ممتنعا حتى إذا خرج بعيدا عن الحرم سأر لنفسه، أما وهو في الحرم فإنه لا يستطيع أن يقربه. وما كانوا يعتبرون هذا عارا، يعني انظر إلى الخلق، لكن بعيدا عن ذلك يعير، يقول لقي قاتل أبيه، لقي قاتل أخيه ولم يهيجه، لكن عند الحرم يعتبرون ذلك منقبة، بعيدا عن الحرم هو عار يلزم صاحبه ويعير به بين الناس. فكانوا من أشد الناس تعظيما لبيت الله عز وجل، نصرهم على المشركين مع أنهم مشركون لأجل ذلك الأمر، وفضلهم بأنه نزلت فيهم سورة من القرآن لم يذكر معهم غيرهم، وقرأت لم يدخل معهم غيرهم لإلاف قريش، وفضلهم بأن فيهم النبوة والخلافة والحجابة والسقاية، كانوا حجابا لبيت الله الحرام يعتنون به، ينظفونه، يهتمون به أعظم الاهتمام، يرعون مصالحه، يخدمون على الحجيج الذين يأتون إليه وافدين، كانوا يخصصون الأحواض التي فيها الماء العذب، يبذلون في ذلك جهدا ومالا، ويضعون في هذا الماء التمر والزبيب خدمة للحجيج تعظيما للبيت، فاستحقوا تفضيلا من الله عز وجل. وأما النبوة فهي واضحة، وأما الخلافة فقد بقي الأثر ممتدا إلى قيام الساعة، وقد بينت لكم أن المهدي يكون قرشيا ولا بد. من يعلم هذا؟ لا يعلمه إلا الله. الله تعالى يصلحه في ليلة ويعده، قد ذكرت الحديث في ذلك مرارا، واسمه محمد بن عبد الله، وعقيدتنا فيه كما بينت في عقيدة وسط، لا نقول المهدي خرافة، ولا نقول بأن المهدي هو ذاك الخرافة المزعوم الذي تنتظره الشيعة ويقولون هو في سرداب سمراء وسيخرج يعني وينتظرونه إلى الآن، فنسأل الله السلامة والعافية. فلا الحمد أهل الحق وسط، فلا إلى الغلو ولا إلى الدنو، فامتدت هذه الفضيلة وشملت قريشا وحدهم في ذلك الأمر إلى أن تقوم الساعة، حتى يصل الأمر إلى أن يكون عيسى مؤتما بذاك المهدي القرشي لا يتقدم عليه. وذكرت رواية جابر بن عبد الله التي رواه مسلم في صحيحه، حين يشير المهدي إلى عيسى عليه السلام بأن يتقدم ليصلي بهم فيقول لا، إن بعضكم على بعض الأمراء، تكرمة الله هذه الأمة، تكرمة هي امتداد لإكرام الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، فجعل ولاية الأمر لقريش فقط، هم أولى الناس بأن يسوسوا الناس بالسيف والسنان وبالحجة لأنني وللأسف يعني قد ابتليت بمن يسمع مني الكلمة ثم ينصرف ويشنع، ولا يدري أن الأمر يبنى على أدلة شرعية. فأحببت أن أعطي هذه النبذة، وما خطر في بالي أن أتكلم في هذا أصلا، لكن وقع في بالي الآن أن أتكلم في هذا حتى لا يأخذ البعض هذا الكلام ويخرج يشنع ويتجاهل، وأنا أحاججه إن شاء الله يوم القيامة لأنه شنع وتطاول دون أن يستمع لأدلة واكتفى بتحكيم الهوى والعاطفة فحسب. بل نعتقد اعتقادا جازما أن عبد الله وأن آمنة كلاهما في النار، وأنهما ماتا كافرين بالله عز وجل على ملة عبد المطلب. نعتقد هذا وندين الله عز وجل به للأدلة الصحيحة الصريحة التي وردت في ذلك، وما ورد مما من شأنه أن يفهم منه خلاف هذه العقيدة أرد عليه إن شاء الله في الجمعة القادمة، تعلم أنه في غاية من الضعف والركاكة، وأنه لا يليق بمسلم عاقل يفهم ويعي ويعقل، لا يليق به أن يتمسك بمثل هذه الواهيات وينحي جانبا أدلة هي في غاية من القوة. فتعذيب الله عز وجل لقريش لم يكن للكل، ولم يكن لأنهم من قريش، وإنما لأجل كفرهم. نعم عذبهم الله عز وجل حين سلط عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم يوم بدر وفي أحد وفي الخندق، وعذبهم وقتل من قتل منهم كافرا، لكن في المقابل من آمن به سعد وانتفع بقرشيته وأجاب الله عز وجل دعاء نبيه. فقد جاء عند أحمد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إنك أذقت أوائل قريش النكالة فأذق آخرهم نوالا. وقد كان، قد كان. اللهم إنك أذقت أوائل قريش النكالة فأذق آخرهم نوالا. ما هو هذا النوال؟ أن الله عز وجل جعلهم حملة هذا الدين، جعلهم الخلفاء، الخلفاء حقيقة. لذلك ننبه هؤلاء السذج الغفلة التائهين الضائعين الذين اعتقدوا يوما ما أن إردوغان من الممكن أن يكون هو الحاكم للمسلمين ويستعيد الخلافة الراشدة. من هذا؟ والأحاديث واضحة جدا أن هذا لا يتم ولا يتحقق إلا بقرشي يجمع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. مخالفة الدليل تؤدي بالمخالف إلى متاهات، يعني لا يدري إلى أي مدى تصل به. فقريش فضلها الله عز وجل نعم، ولكنه تفضيل مقيد بالإيمان والتقوى والعمل الصالح. فمن حقق الإيمان والتقوى انتفع بالإيمان والتقوى ابتداء، ثم أضيف إليه أنه من قريش، ومن لا فلا. ولا يقولن قائل لأنه قرشي فما ذنب هذا الذي ليس من قريش أصلا؟ ما ذنبه؟ ما ذنبه؟ قل يا أخي الأمر في غاية من السهولة واليسر. أنت الذي خلقت الخلق، الخلق خلقه والملك ملكه، يتفضل بما يشاء من النعم على من يشاء من عباده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. يعني أنا أعطيك مثالا عمليا، أبو عبيدة عامر بن الجراح، الأمر كان في غاية من الدقة. تعلمون عزكم الله حين طعن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه جعل الأمر في ستة كلهم من قريش وتعلمونهم، وهم بقية عشرة، كان أبو عبيدة منهم. أبو عبيدة يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم في فيه في قريش. لك أن تتخيل لو أنه لم يأتي أو لم يتصل نسب إلى فهر لم يكن قرشيا، وما كان لعمر أن يجعله ضمن الناس. واحد يعني احنا بنقول ايه، فرقت واحد، جت واحد لكن لأن نسبه يصل إلى فهر لو كان من سلالة مالك أو النضر أو إلى عدنان لا حق له في الخلافة ولا الحكم. فانظر إلى هذا، هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. المسلم يسلم ويقول أنا من خلق الله أصلا، يعني هذا ليس لي، يعني لا أقول لماذا أدخل هؤلاء الجنة، لماذا أدخل هؤلاء النار، لماذا تفضل على هؤلاء بكذا أو بكذا. يا أخي، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، وكما قلت الملك ملكه والخلق خلقه، يفعل ما يشاء. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، من تتمة عراقة حسبه صلى الله عليه وسلم ونفاسة نسبه صلوات ربي وسلامه عليه، أنه ولد من نكاح، هكذا من آدم عليه السلام إلى عبد الله. تعلمون عزكم الله اختلاط الأنساب، وهذا أمر مفروغ منه، خاصة بين العرب، خاصة في الفترة التي سبقت البعثة. اختلاط الأنساب كان أمرا شائعا، الزنا كان منتشرا تماما كالطعام والشراب، من أراد أن يأكل يأكل، ومن أراد أن يشرب يشرب كذلك، كان هذا ميسرا. لكن تجد النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن نفسه فيما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره عن أبي جعفر الباقر، والنسب والسند صحيح لكنه مرسل، يتقوى بروايات وردت عن علي بن أبي طالب وابن عباس، يتقوى بهما والمتن يصح ويثبت ولله الحمد. قال صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح غير سفاح. ما هي الميزة؟ الميزة أنه من آدم عليه السلام لا يزال يتقلب، لا يزال يتقلب إلا بين الأصلاب الزكية والأرحام النقية الطاهرة، هكذا مع اختلاط الأنساب، مع انتشار الزنا. نعم، لك أن تتخيل هذا في حديث يروي البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أذكر الملخص حتى أختصر لأنني سأعود إلى هذا الحديث تفصيلا في موضع المناسب إن شاء الله. ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أربعة أنواع من الأنكحة المنتشرة في الجاهلية: النكاح المعروف، ونكاح يعرف بنكاح الاستبضاع، الرجل يعيش مع امرأته سنين طويلة لا ينجب، وهو يرغب في الولد، ماذا يصنع؟ يقول لزوجته: اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، حتى إذا حملت جاءت وقيل أبو الولد. هذا نوع، هذا ليس موجودا في الرواية، أنا أختصر ألخص، إنما أذكرها إن شاء الله بتمامها وبلفظها في حينها. والنوع الثالث نكاح اسمه نكاح الرهط، يجتمع عدد من الناس دون العشرة، يدخلون كلهم على المرأة وكلهم يعاشرها، ثم في النهاية يعني ينظر إلى من يشبه واحدا من هؤلاء من هم دون العشرة فينسب إليه رغم أنفه، يقال فلان ابن فلان، من درانه، لعله يكون من الثاني وهذا رقم أربعة، من درانه، لكن ينسب رغم أنفه، ينسب إليه. ونكاح آخر اسمه نكاح الكسرة. الكسرة يعني يدخل جمع كثير لا حصر لهم، وهو ما يعرف ببيوت الرايات الحمر. رسمي مباح، رايات حمر هكذا عيانا بيانا. نعم، من أراد أن يذهب يذهب طالما سيدفع الأجرة، لا إشكال لا حرج لا محرم. فتبقى هكذا، فلو أنها نكحها ألف رجل، لو أنها نكحها ألف رجل في مثلا 20 سنة، يعني تأتي في النهاية، تأتي في النهاية متى حملت ولو من واحد، فينسب إليه أيضا رغم أنفه. هذا كثير جدا، ويشاء الله عز وجل أن ينشأ نبيه صلى الله عليه وسلم ويولد بين هذه البيئة. سبحان الله، هنا يظهر الفضل، تظهر المنة حقيقة. يعني في هذا المجتمع، في هذه البيئة العفنة النجسة، هذه البيئة المليئة بنكاح بهذه الصورة، قوم يرتضون لأنفسهم ذلك. نعم، وفي ظل هذا يحفظ الله عز وجل نسب نبيه الطاهر صلى الله عليه وسلم، فيأتي من نكاح لا من سفاح، وذلك من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى عبد الله بن عبد المطلب. فهذه منة تؤكد أن الله عز وجل اعتنى بنبيه، لا نقول منذ أن تخلق نطفة في رحم أمه، ولكن منذ آدم عليه السلام، منذ آدم عليه السلام وهو يحظى بعناية الله عز وجل وحفظه حتى خرج نقيا طاهرا، عافاه الله عز وجل مما كان يجري من أنكحة جاهلية بين الناس في زمن ولادته. اكتفي إن شاء الله بهذا القدر وأتمم في الجمعة القادمة. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسددني وإياكم في الأقوال والأفعال، وأن يرزقني وإياكم حسن اتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وحسن تصديقه فيما أخبرنا به، وفيما علمنا به، وفيما جاءنا به من عند الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقعت في خطأ في الجمعة الماضية متعلق بأبي عبيدة عامر بن جراح رضي الله تعالى عنه، ذكرت ضمن الستة الذين جعل عمر بن الخطاب الأمر فيهم بعد موته. فطبعا ده خطأ، يعني أنا عجيب، يعني أنا حين يعني راجعت نفسي فتعجبت، يعني ولكن الكمال لله عز وجل، والله هذه حقيقة. يعني أنت تقع في خطأ لا تتخيل أن تقع فيه أصلا، بل سرعان ما تخطئ غيرك عليه. يعني أنا لو أنكم تذكرون السلسلة المتعلقة بالطاعون، ذكرت أن أبا عبيدة مات في الطاعون، والطاعون كان قبله، ها، قبل موت عمر، يعني سنة 18. شوف بينه وبين موت عمر قد إيه، فمات أبو عبيدة في حياة عمر، فكيف يجعله في الستة؟ وهذا يؤكد أن المعصوم من عصمه الله، المعصوم من عصم الله، والتوفيق بيد الله عز وجل. فيعني أنا أعلم المعلومة الصحيحة، ومع ذلك سبحان الله يعني جرت هكذا على لساني ضمن الكلام. وطبعا المعروف أن الستة هم علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن عوام، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى. هؤلاء هم الستة الذين جعل أمر الخلافة إليهم. أما أبو عبيدة كان قد مات رضي الله تعالى عنه سابقا، فاستغفر الله تعالى من هذا الخطأ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.